هناك رجل له بئر أوقفها لله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس يأتي ويشرب، والبعض الآخر يأتي ويجلب الماء منها ثم يبيعه فما حكم ذلك؟ يقول سماحة الوالد حفظك الله: هناك رجل له بئر أوقفها لله سبحانه وتعالى للمحتاج، ويأتي بعض الناس ويشرب منها، والبعض الآخر يجلب منها الماء ليبيعه، فما حكم ذلك؟ هذا يختلف بحسب حال الوقت. إذا كان الموقف أوقفها لشربها من غير الحمل بين قال لا يحمل منها، ما أصبح لأحد يحمل منها شيء، إنما يشرب ويذهب، يشرب منها فقط، فلا يجوز لأحد يأخذ منها شيء، قد يشرب على ما قال الموقف. أما إذا كان الموقف أوقفها لانتفاء بها شربا وحملا وجوعا فإنه الحر أن يأخذ منها ويحمل منها إلى بيته لا بأس. أما إذا كان موقف أوضح للناس أن هذه البر إنما هو للشرب فقط ولا يسمح لأحد يأخذ منها شيئا ولا ينقل منها شيئا فإن على ما بينه ولا يبيع. إذا سمح للناس لا بأس، إذا سمح للناس ويأخذ ما شاء منها فلا بأس. وإذا كنت قد توفي رحمة الله من وثيقة الوقف، وإلا في الأصل السماح، الأصل يفرم منها ويحمل منها هذا ولا إلا إذا كانت وصية وثيقة تمنع من الحمل منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.